ومركوبا ومركوبا صالحين لمثله بعد القضاء الواجبات والفطرة الشرعية والحوائج الأصلية. وإن أعجز الكبر والمرض لا يرجى به لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويرسل عنه وإن عفي بعد الإحرام. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحكم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وإن مات لزمه أخرج من تركته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يقول المؤلف كتاب المناسك: الحج والعمرة واجبان على المسلم. أما من حيث وجوب الحج، لقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وكذلك الإجماع. وأما العمرة فكما رجعه الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يوجد دليل على وجوب العمرة على المسلم، وإنما الله تبارك وتعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله. أتم الشيء يعني إذا بدأت به فيجب عليك إتمامه، وهذا لا يلزم أنه يجب عليك أن تفعله ابتداء، لكن متى ما ابتدأت به يجب عليك أن تتمه، كما قال الله عز وجل في حق الصيام: ثم أتم الصيام إلى الليل. متى ما دخلت في الصيام يجب عليك أن تتم الصيام. قال: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر، كما مر علينا من الأدلة. أما العبد، ماذا عن العبد؟ جمهور العلماء لا يرون الوجوب على العبد، ولكن الصحيح أنه يجب على العبد عموم الآية: ولله على الناس. لم يقل الله عز وجل: ولله على الأحرار، وإنما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت. ولذا رجح ابن اللحام وهو من علماء الحنابلة مال إلى وجوبه على العبد، على الحر، على المسلم الحر المكلف. أما المكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل، لأن الطفل لا يجب عليه أن يؤدي العبادة، لا يجب على الطفل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، فذكر منه قال: الطفل حتى يبلغ، الطفل حتى يبلغ. أما العاقل وذلك لأن المجنون كيف ينوي؟ ما يستطيع أن ينوي، ولذا لا يجب على المجنون، بل لا يصح من المجنون، بل لا يستطيع أن ينوي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات. حر المكلف القادر، وذاك قول الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. والقدرة أو الاستطاعة تكون في المال، إذا لم يكن له مال وما يستطيع أن يحج إلا بالمال فلا يجب عليه الحج، لكن يستطيع أن يذهب ببدنه وما يحتاج إلى مال أن يذهب مع حملة، ممكن، إذن يجب عليه أن يحج إذا لا يحتاج إلى المال لأداء الحج. فالاستطاعة تكون، وقد تكون بالمال وقد تكون بالبدن. ربما الإنسان عنده مال لكن لا بدن عنده، لكنه عاجز، لكن ربما مشلول، ربما مريض، ما يستطيع أن يتحرك مكانه أو ما يستطيع أن يسافر. وكذلك الطريق، أمن الطريق، ربما هو عنده مال وبدنه صحيح، لكن الطريق غير آمن. لذا أفتى العلماء في وقت القرامطة عندما أخذ يقتلون الحجاج بأنه لا يجب الحج في تلك السنة، لأن الله عز وجل قال: من استطاع. وكذلك الأحوال، ربما فيه أمن وفيه مال ويستطيع ببدنه، لكن ما في فيزا، لم تستخرج له الفيزا، أو ما لم يستطع أن يستخرج الفيزا، فيزا للحج. فإذن الاستطاعة عامة. قال: في عمره مرة على الفور. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أفي كل عام يا رسول الله؟ عندما قال: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، قال: في كل عام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم. وكذلك القاعدة بأن الأمر يقتضي لا يقتضي التكرار، الأمر لا يقتضي التكرار حتى يأتي الدليل، الأمر لا يقتضي التكرار حتى يأتي الدليل. وهذا حتى يمثل في العلاقات الاجتماعية، عندما يأمر الأب ابنه يأتيه بالماء، يأتيه بالماء، هل يجب على الابن في كل لحظة يذهب ويأتي بكأس الماء إلى أبيه وينتهي ويأتي مرة واحدة حتى يأمره مرة أخرى؟ مرة على الفور، الأمر يقتضي الفورية، أي متى ما استطعت يجب عليك أن تحج، لا تؤخر حجك، لأن الله عز وجل أمر بهذا، قال سابقوا إلى مغفرة، أمر بالمسابقة، أمر بالمسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فأمر الله عز وجل بالمسارعة في أداء الواجبات ما لم يأتي دليل على التراخي. ولذا الله عز وجل قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، في الآية الأخرى لما أمرتك، أو إذ أمرتك. ممكن يقول إبليس ربي الأمر ما يلزم الفورية، سأسجد بعد مليون سنة، ما يقتضي الفورية. لكن الله عز وجل أنكر عليه، ولذا قال الأمر يقتضي الفورية ما لم يأتي دليل. ولذا الإنسان إذا حلف على شيء ثم حنث يجب فورا أن يكفر، ولو كفر قبل الحنث هذا أفضل، وإذا نذر يجب فورا أن يؤدي نذره، فالأمر يقتضي الفورية. فإن زال الرق والجنون والصبة في الحج بعرفة صح فرض، صح فرضا. إذا زال الرق في الحج بعرفة، يعني إنسان كان رقيق، هو يقول بأن يرجح المؤلف بأن الرقيق لا يجب عليه أن يحج، لكنه يصح منه الحج، لا يجب لكن يصح، لو حج صح الحج، لكن لا يجزئه عن الفرض. أي لو أنه بعد ذلك عتق وأصبح حرا وكان قد حج في رقه ثم أصبح حرا، يجب عليه أن يعيد هذا الحج، لأن الحج الذي حجه ليس عن فرض وإنما تطوع، وإنما هو تطوع. والصحيح كما مر علينا بأن الرقيق يجب عليه الحج، فإذا حج في حال استطاعته، فإذا حج قبل منه فرضه، قبل هذا الفرض. قال فإن زال الرق في عرفة صح فرضا، يعني لو كان هو فرضا نوى الحج، قال لبيك اللهم بحج، ثم بعد ذلك ذهب إلى عرفة ثم أصبح حرا، اعتقه سيده وأصبح حرا، يقول يصح منه الحج، أنه يصح أن ينوي في عرفة يكون قد حضر عرفة وهو حر، حضر ركن عرفة وهو حر. لكنه لو فرض انتهى وقت عرفة، حضر عرفة وهو عبد، ثم ذهب إلى مزدلفة وأذن الفجر وحضر مزدلفة وقد أذن الفجر وانتهى وقت عرفة، ثم اعتقه سيده، يقول ما يصح عن فرضه، هذا يعتبر تطوعا، عليه أن يحج حجة أخرى عن فرضه. ولكن أين الدليل الصحيح بأن الرقيق يجب عليه الحج؟ ماذا عن المجنون؟ الصحيح أن المجنون لا يقبل منه الحج، قال بأنه ينوي عنه وليه، ما يصح منه الحج، إنما أعماله بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فما يقبل منه الحج، سواء عقل في عرفة أم بعد عرفة. قال والصبا في الحج بعرفة، أي زال الصبا، بلغ في عرفة، وفي عرفة نام هذا الصبي، استيقظ من النوم وهو في عرفة، فإذا هو محتلم، فحينئذ يقول يصح منه الحج عن فرضه. ماذا لو أنه بعد عرفة ذهب إلى مزدلفة وهو صبي لم يبلغ، فذهب إلى عرفة، ذهب إلى مزدلفة، ثم بات في مزدلفة إلى أن أذن الفجر، انتهى وقت عرفة، استيقظ بعد الفجر فإذا هو محتلم، قال ما يصح هذا عن حج فرضه، إنما هو تطوع. أين الدليل؟ قال لأنه لم يجب عليه، لأنه لم يجب عليه. وإذا لم يجب عليه ماذا عن، لماذا فرقناه؟ أو قلنا بأنه يختلف عن الشهادتين، عن صلاة الفريضة، عن الوضوء، كيف؟ يعني الآن الصبي لو بلغ هل يجب عليه أن يتشهد مرة أخرى حتى يقبل منه الإسلام؟ ما يجب عليه. لو الصبي صلى العصر ثم نام العصر ثم استيقظ بعد ساعة قبل أذان المغرب بساعة فإذا هو محتل هل يجب عليه أن يعيد الصلاة؟ ما يجب عليه. لو أن الصبي بلغ هل يجب عليه إعادة الوضوء؟ ما بلغ عن طريق الاحتلام ظهره منه فرضا شاربه أو يصور من الصور بلغ، وبعضهم يرى أن البلوغ في 15، بلغ 15 في منتصف العصر، وبعضهم يرى 18، بلغ 18 في منتصف العصر، هل عليه أن يعيد الوضوء؟ أين الدليل؟ قالوا إجماع، ما يصح فيه إجماع، وإنما هناك من مجموعة من العلماء من قالوا بإجزائه عن الفرض. قالوا الحديث الذي ورد إذا حج الصبي ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وإذا حج العبد ثم بلغ فعليه حجة أخرى، الصحيح أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وإذا الصحيح بأن الصبي لو بلغ حجه صحيح وحجه عن فرضه سواء في عرفة أو بعد عرفة أو بعد انتهائه من حجه، كحال الصلاة وكحال الوضوء وكحال الشهادتين، لا يجب عليه أن يعيد كل هذه المباني أو هذه العبادات. قالوا في العمرة قبل طوافها صح فرضا، أي لو أنه بلغ قبل أن يطوف للعمرة، عندما أحرم بالعمرة قبل أن يطوف بالعمرة بلغ صح عن العمرة الواجبة. ومر علينا أخواني بأن العمرة ليست واجبة وحكمها كحكم مسألة الحج، أعني من حيث القبول عموم العبادات مقبولة من الصبي ومن العبد سواء أصبح حرا قبل أدائها وأثناء أدائها أو بعد أدائها، وكذلك الصبي. ولكن العمرة فيما مر علينا بأنها ليست بواجبة، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا أصح في ذاك أنها قربة، يقال بأنها قربة فتجزئ عن الفرض، وإن لم يبلغ فحينئذ قربة إلى الله عز وجل تقبل منه وله الحسنات، ولكن ليس بآثم. والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. هنا أخذ يفسر من ما المقصود بالقادر، يقول من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. هنا صالحين لمثله، يعني لو كان رجل ذو شرف كبير وما وجد في الطائرة إلا على السياحية، قال ما يسافر إلا على الدرجة الأولى، فما تصلح لمثله، حينئذ لا يجب عليه الحج؟ بل يجب عليه الحج. لو فرضا هو ما يسكن إلا في القصور، وفي عرفة لا توجد قصور، حصير وخيمة لكنها مناسبة يعني متوسطة، لا يجب عليه حج بل يجب عليه حج. أين الدليل؟ إذا كان مستطيعا يجب عليه. بعد قضاء الواجبات، أي ما عليه من الواجبات كالديون، فلا يجب الحج على من عليه دين ويمنعه الحج من أداء الدين. إذا كان الحج يمنعه من أداء الدين فعليه يؤدي هذا الدين. فرضا الآن أنا علي أقساط شهريا، نفترض 700 دينار على السيارة وعلى كذا وعلى عدة أمور، والحج فرضا 1700، لو دفعت 1700 ما أستطيع أن أؤدي الديون التي علي وقد حل القسط 700، فحينئذ لا يجب علي الحج، لم أستطع أنا، من استطاع إليه سبيلا. بعد أداء الواجبات أي من ديون وحقوق والنفقات الشرعية، النفقات على الزوجة، النفقات على الأولاد، لو كان حجه يمنعه من أن ينفق على زوجته وينفق على أولاده، قال والله الشهر جماعة ترى ما أستطيع أن أنفق عليكم بسبب الحج، لا يجب عليه أي حج، وإنما عليه أن ينفق على أهله، فإن زاد بعد ذلك وجب عليه. والحوائج الأصلية، أي لو فرض عنده سيارة يحتاجها وممكن أن يبيع السيارة ويحج فيها، إذا لم يبيع السيارة ما يستطيع أن يحج، ما عنده مال والسيارة تسوى 3000 دينار وما عندي أنا مع الحج، الحج ب1700 وما عندي. لو بعت السيارة حصلت على 3000، لكن هل يجب علي أن أبيع السيارة؟ لا يجب عليه، حوائج الأصلية. هل يجب عليه يبيع البيت؟ ما يجب عليه، هذه كلها من الحوائج الأصلية. وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج، من يحج ويعتمر عنه. رجل عاجز كبير في السن، أو رجل مريض فيه مرض الكلى وما يستطيع، أو بعض الأمراض ما يستطيع أن يحج، لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. أين الدليل على وجوب أن ينيب من يحج عنه؟ أين الدليل؟ قالوا الحديث المروي في السنن وفي البخاري ومسلم بأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية وهو في الحج، قالت: يا رسول الله، إن أبي قد يعني بلغ وقت فريضة الله عز وجل، وقت فريضة الله تبارك وتعالى، أدرك فريضة الله تبارك وتعالى وهي فريضة الحج، ولكنه عاجز لا يستوي على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: حج عنه، في رأيت لو كان على ذئكين أكنت قاضية عنه؟ قالت: أجل. قال: فدين الله أحق بالقضاء. احتج العلماء بهذا على وجوب، على أنه يجب عليه أن ينيب عنه. ولكن الذي روى الحديث هو الإمام مالك، روى هذا الحديث الإمام مالك، ومع ذلك الإمام مالك يقول: لا يجوز أن يحج أحد عن أحد. هو الذي روى الحديث، البخاري رواه عن طريق الإمام مالك، ومع ذلك قال الإمام مالك: لا يحج أحد عن أحد. وذاك الحديث هذا فيه اضطراب كثير، اختلف العلماء فيه. ففي رواية رواه سليمان بن يسار عن ابن عباس، ابن عباس لم يقل من هو، في رواية عن الفضل بن عباس، في رواية عن عبيد الله بن عباس، في رواية عن ابن عباس عن الفضل بن عباس، في رواية عن عبد الله بن عباس. ولذا اضطربت الرواية، من هو؟ الأمر الثاني حتى في الألفاظ، بعض الروايات امرأة، بعض الروايات رجل، بعض الروايات مين فريضة الله، ما ذكر فريضة الله، وفي رواية ما ذكر فيه رأيت لو كان عبي كدين. قال: حج عن حج، الحج ما يمنع. وإذا ذكر العلماء بأن هذا الحديث فيه نوع من الاضطراب سندا ولفظا، سندا ومتنا، فلو أخذنا المشترك من المتن ما في وجوب الحج. قال: حج يعني حج، الحج حج ما في معنى. لكن هل معنى هذا عن الفرض؟ هل ممكن أن يؤدي أحدهم الزكاة عن غيره، يعني الصلاة عن غيره؟ ما تستطيع أن تصلي عن غيرك صلاة الفريضة. هل ممكن أن تتشهد بالشهادتين عن غيرك؟ ما تستطيع. الفريضة ومبادئ الإسلام ما يؤديها أحد عن أحد. أما من ناحية المال، المال يجب أن يخرج سواء أنت أخرجته أو غيرك، فما يمنع أن تنوي للمال هو الذي يجب أن يخرج. أما العبادات البدنية الفريضة يجب أن تؤديها أنت، لأن مطلوبة عينا منك، الله عز وجل يريد منك أن تؤدي هذه العبادة عينا. وإذا الصحيح أن الحج حج الفريضة لا ينوب أحد عن أحد. أما النذر هذا أمر آخر، النافلة أمر آخر، أما الفريضة مطلوبة منك عينا لا ينوب أحد عن أحد. قال: من حيث وجب، أي وجب عليك الحج من الكويت، أو كنت من أهل المدينة فما استطعت أن تحج، فيجب أن تنيب من يحج عنك من المدينة. لو كان هو فرضا من الطائف يجب أن يأتي المدينة ويحج. أين الدليل؟ وثم علم ابنه الفريضة لا يجزئ أحد عن أحد. قال: ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. وإن عوفي بعد الإحرام، يعني لو فرضا هذا المريض الذي لا يرجى برؤه، قال: لبيك اللهم، أتى أو أناب عنه رجلا، فأتى الرجل وقال: لبيك اللهم بحج عن فلان، ثم هذا من أهل المدينة المريض، والناب عنه من أهل المدينة، وهذا في ذو الحليفة، قال: لبيك اللهم بحج عن فلان، ثم الله عز وجل شفى فلان، قال: يصح يستمر هذا النائب ويؤدي الحج عن من أنابه، عن من وكله. وإذا الشيخ ابن تيمية يقول لا يجزئه، ما يجزئه، هذا يوم خلاص انتهى، هذا إذا أراد أن يحج يحج عن نفسه، أما هذا الآن من شفاه الله الآن يحرم، فما يجزئ هذا، إذا عوفي بعد الإحرام ما يجزئه. وإذا الصحيح في هذا أنه لا يحج أحد عن أحد حج الفريضة. قال ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، يعني يشترط لوجوبه على المرأة، عرفنا ما هي شروط الوجوب، متى يجب عليك الحج، أن تكون مسلماً مكلفاً، أي أن تكون بالغاً عاقلاً قادراً. هل المرأة في حق الرجل ماذا عن المرأة؟ قال يزيد عليها أمر آخر، ما هو؟ قال الأمر الآخر أن يكون لها محرم، إن لم يوجد لها محرم فلا تستطيع الحج، لم ينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى من استطاع، هي لا تستطيع، فإذا لا يجب عليها الحج. ويشترط لما؟ قال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، فهنا المانع شرعي، هناك المانع ربما طبيعي، المانع مالي، المانع جسدي، هنا المانع شرعي، ولذا لا يجب عليها أن تحج إلا مع وجود محرمها وهو بالغ عاقل، ما يصلح الصبي، لابد يكون بالغا عاقل حتى يحقق العلة، ما هي العلة؟ حماية المرأة، وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، تحرم عليه على التأبيد بنسب، أبوها، أخوها، ابنها، خالها، عمها، حفيدها، جدها، على التأبيد بنسب أو سبب مباح، من أسباب المباحة المصاهرة، زوج الأم يكون محرماً لابنة هذه الأم وهي ليست ابنته، فهو محرم لها، زوج البنت محرم لأم البنت على التأبيد، أبو الزوج محرم لزوجة ابنه، ابن الزوج محرم لزوجة ابنه، كلهم يحرمون عليها، أو سبب مباح. ماذا لو لم تجد محرماً؟ هل يجوز لها أن تحج؟ كامع الحج الفريضة الآن، هل يجوز لها أن تحج؟ بعض العلماء رأى جواز الحج للمرأة إذا وجدت الرفقة الآمنة، وهو قول الشافعية ورواية الإمام أحمد وأظن رواية الإمام مالك، ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية، واحتجوا بعدة أدلة. أما الدليل الأول قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ولترين الضعينة، يقول لعدي بن حاتم ولترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله، تخرج من العراق حتى تطوف بالبيت لا وحدها لا تخاف إلا الله. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيما يتعلق بانتشار الإسلام وعلو شأن الإسلام، ما ذكره من باب الحط من هذا، من باب الانتقاد، ومن باب المنكر، لكن من باب رفعة الإسلام، سيأتي اليوم سيرتفع الإسلام وينتشر الإسلام إلى أن يحصل مثل هذا الأمر. الدليل الثاني قالوا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجرت من مكة إلى المدينة، من الذي هاجر بها؟ رجل من بني شيبة، وهو ممن أمن على الحرم وعلى مفاتيح الحرم، وحج بها وحده، أو عفوا هاجر بها وحده، كذلك أم سلمة. الدليل الرابع أن أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه حج بأمهات المؤمنين حج تطوع، حج بهن حج تطوع من المدينة إلى مكة، ولم يلزمهن بمحارم، فأمر عبد الرحمن بن عوف أن يخرج بهن. ثم استدلوا بدليل آخر وهو أن المقصود بالمحرم هو حماية المرأة، فإن كانت هناك الرفقة الآمنة الآن مثل بعض الحملات الموثوق بها تكون فعلا مع المرأة إلى آخر، لا تضيع المرأة، فحينئذ قال يجوز أن يحج بها كما حج عمر الخطاب رضي الله تعالى. وإذا شيخ الإسلام تيمية يرى أبعد من هذا، شيخ الإسلام تيمية يرى أن كل سفر تطوع يجوز أن تسافره المرأة مع الرفقة الآمنة، أي سفر تطوع، أي حج فريضة، حج تطوع، عمرة تطوع، عمرة تطوع، زيارة المسجد النبوي للصلاة فيه، هذا كلها سفر، هذا كله سفر طاعة. فيرى شيخ الإسلام تيمية أوسع من هذا، كل سفر طاعة يجوز أن تسافره المرأة بالرفقة الآمنة، بالرفقة الآمنة أي بهذا الضابط لابد منه، وإلا لا يجوز لها أن تسافر. قال وإن مات من لزماه أخرج من تركته، وإن مات من لزماه أي لزمه الحج ولزمته العمرة أخرج من تركته، مثل ما عرفنا أخوان، أما حج الفريضة فلا يحج أحد عن حج، سواء مات كان على قيد الحياة وعاجز، كان عاجزا وهو على قيد الحياة أو مات. لكن من وصى من باب وصية وليس حج الفريضة، كما يوصي ادفعوا لي فلان كذا وادفعوا لي فلان، وصية وليس عن حج الفريضة، أو نذر، فحينئذ حينئذ تخرج من تركته، النفقة تخرج من تركته. نعم، هنا قال المواقيت، المواقيت المكانية، الميقات الذي تنطلق منه لا تتجاوزه إلا بإحرام. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، الجحفة الآن تسمى رابغ، الجحفة الآن تسمى رابغ، وأهل اليمن يلملم تسمى الآن السعدية، وأهل نجد قرن، أي قرن المنازل يسمى الآن بالسيل الكبير، يسمى الآن بالسيل الكبير، وأهل المشرق ذات عرق، أهل العراق أتوا إلى عمر رضي الله عنه قال إذا أتينا إلى قرن المنازل مكان بعيد علينا يطول علينا الطريق، فعمر الخطاب رضي الله عنه قال حاذوا، أي انظروا ما بين الحليفة إلى قرن المنازل، فانظروا ما يحاذي أحرموا من هناك. ولعندما سأله أهل العراق سمي بذات عرق، لأن أهل العراق هم الذين سألوه، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، يعني أهل المدينة يحرمون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا أهل الكويت أي ميقات نمر عليه نحرم من هذا الميقات. ومن حج من أهل مكة، من أهل مكة فمنها، طبعا أهل مكة قال ما عليهم عمرة، وإذا أردت أن تحج فتحرم مكانك، ولذلك أنت عندما تذهب وتتمتع تعتمر ثم تمكث في العمارة أو في الفندق وتريد أن تحج تحرم مكانك أنت، فتحرم من مكانك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من أين تأمرنا أن نهل، قال النبي صلى الله عليه وسلم مهل أهل أو يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، ووقت لأهل يمن يلملم، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج ومن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وفي رواية من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون منها. نفترض أنت الآن بين ذو الحليفة، بين ميقات المدينة وبين مكة، أنت الآن في جدة، من أين تحرم؟ من مكانك أنت، إذا كنت دون المواقيت تحرم من مكانك. قال وعمرته من الحل، إذا أراد أن يحرم بعمرة يذهب إلى الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها أن تذهب إلى الحل، فذهبت إلى التنعيم وأحرمت. ولكن التنعيم ليس هو المكان الوحيد، تستطيع من أي مكان خارج الحرم أن تحرم. لو ذهبت إلى عرفة فأحرمت للعمرة لا بأس بهذا، تخرج إلى الحل فتحرم ثم تدخل بعد ذلك، هذا لمن أراد العمرة. أما الحج فتحرم من مكانك أنت إن كنت دون المواقيت. قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة، أي تستطيع أن تحرم بالحج من بداية شوال، أول ما يدخل شوال تقول لبيك اللهم بحج ثم تذهب. وكذلك في ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، الله عز وجل قال حج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لكن السؤال هنا وعشر من ذي الحجة، طبعا حجة من ذي الحجة أو من ذي الحجة أو من ذي الحجة، عشر ماذا عن اليوم الحادي عشر والثاني عشر؟ أليس هذا من أشهر الحج؟ الآن المناسك الطواف متى تؤدي؟ في اليوم الأول، لو أخرته اليوم الثاني هل يصح أم لا يصح؟ رمي الجمار أيام التشريق متى ترمين؟ في اليوم العاشر؟ اليوم الحادي عشر والثاني عشر؟ فلذا القول الصحيح في هذا وذو الحجة شوال وذو القعدة ذو الحجة، لأنك تستطيع أن تؤجل طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة، ولكن لا تتجاوز ذي الحجة، لأنك فعلت نسك من إنساك الحج بعد أشهر الحج، الحلق لا تتجاوز الحج. إذا لم يجعل الشارع ميقات محددا لأي منسك من المناسك لا تتجاوز الحج، أما إذا جعله ميقاتا محددا فلا تتجاوز هذا الميقات، مثلا الجمرات ما تتجاوز أيام التشريق، هذا حدها. واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لا تتجاوز هذه الأيام. لكن غيرها مثلا طواف الإفاضة الحلق تستطيع إلى آخر ذي الحجة. ثم قال باب الإحرام نية النسك، يعني الإحرام أخوان ليس هو لباس الإحرام، الإحرام أن تنوي الدخول في النسك كما أنك تنوي الدخول في الصيام، أنت ما تحتاج أن تقول اللهم نويت أن أصوم غدا، نية الصيام بهذه النية. كذلك النسك أحرمت أنت بالحج، نويت أن تدخل الحج، دخلت الآن أصبحت محرما. وإذا قال الإحرام نية النسك سنة لمريده غسل، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، لكن متى اغتسل؟ هل اغتسل من أجل الإحرام؟ اغتسل عندما أتى أهله. وإذا يقول شيخ الإسلام تيمية الأنصاري بأنه تغتسل بعد غسل مشروع، الصحيح في هذا يعني بأن الإحرام ليس له غسل محدد، ليس له غسل خاص، أتى أهله اغتسل، يريد أن يتنظف اغتسل، اغتسال مستحب، اغتسل للجمعة ونفس الوقت هو الإحرام، فيكون اغتسال مشروع أو اغتسال بالأصل مستحب للتنظف لا معنى. لكن الإحرام له، أنت الآن اغتسلت الآن مغتسل ثم قلت لما لا أحج، دعني أحج، تحتاج تغتسل ما لا يقال سنة بأنك تغتسل مرة أخرى، أنت اغتسلت منذ قليل، فليس له غسل خاص، لكن غسل فعلا محتاج إليه نعم، أو تيمم لعدم، إذا ما عنده غسل ما عنده ما يغتسل قال يتيمم، أين الدليل؟ ذاك يقول شيخ الإسلام تيمم لا دليل، الغسل من أجل التنظف ومن أجل أن تستعد الحج لهذا الإحرام أو للعمرة، لكن التيمم أين الدليل؟ ما هي نجاسة وليس حدث. قال وتنظف أي يحلق إبطه ويحلق ما ينبغي أن يحلقه، أو يزيل الأظافر أو يقص الشارب، قياساً على التطيب كما تطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسيل عليه الطيب على مفارق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وجبين النبي صلى الله عليه وسلم. وتطيب، هل يطيب جسده أم يطيب إحرامه أم ماذا؟ أما تطيب الجسد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما تطيب الإحرام؟ بعض العلماء قالوا لا يجوز تطيب الإحرام، وسدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. ولكن قول آخر العلماء قال هذا حديث يمنع عن طيب النساء، الورس والزعفران هو طيب النساء، فإذا منعنا النبي صلى الله عليه وسلم من طيب النساء يقتضي هذا يمنعنا من طيب الرجال؟ النبي صلى الله عليه وسلم منعنا من أن نلبس لباس النساء، إذن نمتنع من أن نلبس لباس الرجال؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نتطيب بورس أو زعفران، لكن غير ورس والزعفران غير طيب النساء يجوز. وإذا القول قول الحنابلة والشافعية يجوز أن تطيب الثوب لكن غير ورس ولا زعفران ولا أي طيب من طيب النساء، طيب الخاص بالنساء ما كيف؟ الآن لو ذهبت إلى بعض محلات العطورات لا سيما العطورات العالمية، هذا للإناث، هذا للذكور للرجال، هذا مشترك، أنت تمتنع من طيب النساء الذي يميز النساء، لكن المشترك أو للرجال تطيب منه، لكن طيب النساء لا تطيب منه ولا تطيب ثوبك، لكن يجوز أن تطيب ثوبك بطيب الرجال أو طيب المشترك. وتجرد عن مخيط، أخواني الصحيح لا يوجد حديث يذكر فيه المخيط، الحرام كله خيوط، أحيانا تلبس إزار ومدروز من الأسفل فيه خيط، لكن المقصود المخيط المفصل، النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر المخيط وإنما ذكر المفصل. عندما سأله يقول ابن عمر عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا البرانس، فذكر المفصل ما ذكر المخيط. فإذن الممنوع الشيء المفصل، فنيلة الآن، قميص، دشداشة، بنطلون، سراويل، هذا كله مفصل، لكن ألبس لباسا غير مفصل لا بأس بهذا، حتى لو استخدمت الإزرار طباقي ما يمنع، سير للإزار ما يمنع، لكن لا يفصل يدك ولا يفصل الجسد ولا يفصل الرجلين. وكذلك يدخل في هذا ما ذكر هنا المؤلف الخفين، يجوز لك لا يجوز لك أن تلبس الخفين، والخفان هما اللذان يصلان إلى الكعبين، لكن ما دون الكعب ما يسمى خف. وإذا الصحيح في هذا الإنسان يجوز له أن يلبس النعال، ويجوز له أن يلبس الجورب الذي دون الكعب، ويجوز أن يلبس الحذاء دون الكعب، وهذا والصحيح بهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية على جواز، شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى بجواز كل لباس أن تلبسه على الرجلين لكن لا يبلغ الكعبين، لا يبلغ الكعبين. في إزار ورداء أبيضين أي الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البياض، ولكن لو لبس غير الأبيض لا بأس، إزار غير الأبيض لا بأس. وإحرام عقب ركعتين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أين الدليل على مشروعية الركعتين بعد أو ركعتي الإحرام، أين الدليل؟ يقول لا يوجد دليل، لكنه لو صلى فريضة يحرم بعدها أفضل، يجعل إحرامه بعد صلاة مشروعة، صلاة ثابتة، صلاة ثابتة، إما فريضة أو خذ يصلي سنة الوضوء، سنة الأذان، كان معتاد على صلاة سنة الأذان، معتاد على صلاة بين كل أذانين صلاة، معتاد على صلاة الضحى، فيحرم بعد صلاة إما قد فرضها الشارع أو استحبها الشارع، لكن لا توجد صلاة مخصوصة للإحرام. وإذا أنت في الطائرة لا يقال يستحب إذا أردت الإحرام أن تصلي ركعتين وأنت في الطائرة. ونيته شرط، وبعضهم يرى بأن النية ركن من الأركان، ويستحب قولها اللهم أني أريد نسك كذا فيسره لي، أين الدليل؟ لا يوجد دليل، لكن يقول لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بعمرة، لو قال لبيك اللهم لبيك، لكن هو نوى، هذه نية، نية حج أو نية عمرة أو نية تمتع، صح حتى لو لم يترفض وإنما قال لبيك اللهم لبيك، أو يقال لبيك اللهم، أو لو لم يتلفظ صحة اللفظ سنة، فقط نوى بقلبه أنه دخل في الإحرام، صح، حقق هذا الركن أو حقق هذا الشرط، بعضهم يعده شرطا بعضهم يعده ركنا. قال وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، أي سأتحلل في الموضع الذي حبست فيه، منعت، إن أحصرت منعت أصبت بمرض كان هناك سبب أن أتحلل من إحرامي، فربي سأتحلل من حيث منعني السبب من إتمام هذا النسك. فمحلي أي سأتحلل، مقصد محلي المكان المحل، محلي سأتحلل أنا متى ما ظهر الظرف الذي يمنعني من أن أكمل نسكي. وهذا في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة اشترطي حجي واشترطي، قل حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. فلو كان الإنسان متوقع أنه كان متوقع أنه سيحصل له شيء ويمنعه، فرضا يحاتي مريض عنده في الديرة ويقول لو تصرفين مريض سأضطر إلى أن أتحلل من إحرامي وأرجع إلى مريضي، فيقول مثل هذا. أو كان هو سبب عنده سبب، الشاهد من هذا يقولها إن كان عنده سبب يدعوه إلى أن يذكر هذا الشرط. وأفضل الأنساك التمتع، والتمتع أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل، بعد ما ينتهي من العمرة يتحلل ويأتي أهله ويتطيب إلى أن يأتي يوم الثامن من التروية، يأتي يوم الثامن ثم بعد ذلك يحرم ويقول لبيك اللهم بحج في اليوم الثامن. فلما سمي تمتع يتمتع ما بين نهاية عمرته إلى بداية حجه، تمتع اللباس وإتيان الأهل والطيب وكل هذا، هذا التمتع. وممكن أن يقرن فيكون حينئذ قارنا بعدما ينتهي من أعمال عمره، يأتي ويطوف ويسعى ويبقى على إحرامه ما يتحلل، يقرن الحج بالعمرة، أي يجعلهما مقترنان، يجعلهما مقترنين، فإذا سمي قارنا فما يتحلل بينهما. بما أنه أتى بحج وعمرة في سفرة واحدة في أشهر الحج، فحينئذ يجب عليه الهدي سواء كان متمتعا أو قارنا، متى ما أتى بالاثنين عمرة وحج. ربما بعضهم يقول لا أريد أن أعتمر فقط أريد أن أفرد، في البداية وهو عند الميقات يقول لبيك اللهم بحج، ما في عمرة ولا يريد عمرة، يأتي ويطوف ويسعى عندما أتى القدوم وليس العمرة، هذا يعتبر مفردا، هذا ما عليه هدي، ما عليه إلا ما جمع حجا وعمرة في سفرة واحدة في أشهر الحج. لكن جمع حجا وعمرة في سفرة واحدة في أشهر الحج حينئذ يجب عليه الهدي. قال وأفضل أنساك التمتع كما قال المؤلف، لكنه إذا ساق الهدي فأفضل أنساك القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فبسوق الهدي أفضل أنساك القران ثم بعد ذلك التمتع، لأن الله عز وجل اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنساك. وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه في يوم الثامن. وعلى الأفقي دم، الأفقي يعني غير من أهل الحرم، ليس من أهل الحرم، فحينئذ عليه دم لأنه جمع بين حج وعمرة، هذا المقصود الأفقي من الآفاق. وإن أما من أهل مكة أو من أهل الحرم مثل ما عرفنا ما عليه عمرة فقط حج، فحينئذ هو يفرد، فالإفراد يكون لأهل الحرم فلا يجب عليه الهدي. وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، أي فرضا المرأة أحرمت الآن بعمرة ورأت عمرة تمتع، أرأت حج تمتع، ستحرم تعتمر تنتهي تتمتع إلى وتتحلل إلى وقت الحج، الآن وهي في الطريق حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة وبقيت، ماذا ستفعل حينئذ؟ قال تقرن. فكما حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، حاضت، حصل لها هذا الأمر، حاضت، فعندما أتى وقت عرفة ما زالت حائضا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الحج على العمرة، قالت لبيك اللهم بحج، فقرنت بين الحج والعمرة. قال وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به. انتظر حتى انتهي من عمرتي ثم أدخل الحج، أدخل الحج على العمرة، لا تنتظر حتى تنتهي من عمرتها، وإنما تدخل الحج في العمرة. وصارت قارنة كما حصل لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. كذلك قد يحصل هذا من تعطلت سيارته، واحد تعطلت سيارته، حصل له شيء فرضا في المطار، ويخشى أنه لو ينتظر حتى ينتهي من عمرته راح يطوف عليه عرفة، راح يطوف عليه عرفة، أذهب وأطوف، أذن الفجر ما أستطيع أن أدرك عرفة حتى أذهب من المطار إلى الطواف وأنتهي من عمرتي، يقرن على طول يقول له وكان قد قال لبيك اللهم بعمرة، يقول لبيك اللهم بحج، ويذهب مباشرة إلى عرفة حتى لا يطوفه الحج. وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يصوت بها الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج. وتخفيها المرأة، تخفيها إن كانت بين النساء تظهرها وتعلن بها، إن كانت وحدها كذلك، لكن كانت بين الرجال لا تظهر صوتها حتى لا تفتن الرجال. في أسئلة تتعلق بما سبق؟ تفضل. القارن يحلق القارن نعم. طبعا القارن ممكن أن يؤجل طوافه وسعيه إلى يوم العيد، إلى طواف الإفاضة، مثل ما حصل لأم المؤمنين طافت طوافا واحدا يوم العيد يوم النحر طافت، أو يعني بعد ما أتى يوم النحر طافت وسعت، فكان هذا عن حجه وعمرته، هذا يسمى التداخل، تداخل العبادات. العمرة هو أول طواف تطوفه عندما تأتي محرما، عمرت الحرم، عندما عمرت الحرم فأول طواف تطوفه يسمى طواف عمرة إذا نويت طبعا عمرة، وأول سعي تسعاه يعتبر سعي العمرة، عمرت البيت فسعيت سعيت سعيه. إذا أردت أن تؤجله إلى يوم العيد يوم النحر يعتبر طواف الإفاضة، وهذا أول طواف طفته فيعتبر طواف عمرة طواف إفاضة، وسعي عمرة سعي إفاضة. لو فرضا أتى الإنسان قال أريد أن أطوف وأن أسعى، طبعا لا يجوز له أن يحلق، هو قال يريد القران لا يريد التمتع، يريد القران، فطاف وسعى، ما معه طواف وسعي لعمرته. ثم بعد ذلك يأتي يوم الحج، يأتي يوم النحر فيطوف لطواف الحج، فيكون سعي الحج قد سقط لأنه قد سعى السعي الأول وعليه سعي واحد، ما يسعى مرة أخرى. النبي لا لا النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيا واحدا عندما أتى فقط وسعى، ممكن يكون طواف، ممكن يكون طواف واحد نعم، والسعي ممكن يكون سعي واحد يكون قد سعاه بعد طواف الأول. لا الحلق نعم لأنه محرم ما يجوز له. نعم طبعا الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في باب وجوب الحج. الإمام البخاري من تتبع طريقة الإمام البخاري يفهم ماذا يريد الإمام البخاري. الإمام البخاري لو رأيته في مسائل الحج ورأيته في مسائل البيوع في مسائل الحديث الواحد يكرر كل 10 مرات تحت 10 أبواب، فيستنبط من الحديث هذا كل مسألة فقهية ويبوب الباب فيذكر مسألة فقهية. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري في فريضة الحج فقط، ما ذكره في الإنابة ولا الاستنابة ولا حج الغير ولا حج أحد عن أحد ولا إلى آخره، ذكره فقط في هذا الموطن. فلذلك لو رأيت الإمام البخاري تتبعت رأيت فقه كيف يفهم الإمام البخاري. فلذلك الإمام البخاري حتى مثلا لو قرأت بعض الأحاديث ما يذكرها في أبواب تقول هذا باب واضح، الإمام البخاري أعرض أبدا عن ذكره، ذكره في موطن آخر، لما؟ تقول الإمام البخاري أعرض عن المسألة الفقهية المستنبطة من هذا الحديث، لأنه يرى بأن فيه كلام فيه شيء. جدة دون ميقات المدينة، بين ميقات المدينة وبين الحرم، فدون المواقيت هي بينها، هي داخلة في الميقات، أعني هي داخلة في الحرم، يوجد حرم ويوجد ميقات، ميقات ذو الحليفة، هنا ذو الحليفة وهنا الحرم، فيوجد بينها مسافة، لا هي من الحرم وهي داخل الميقات، فيحرم يحرم المكان. نزل في جدة ولم يحرم؟ لما نزل في جدة؟ نعم، هذه هي تفصيل. القسم الأول بعضهم أتى إلى جدة من أجل مؤتمر، من أجل عقد عقود معينة، شركات إلى آخره، من أجل زيارة أهله، خالته، جدته، عمته، صاحبه، قال إن مداني الوقت حججت، ما مداني أو اعتمرت، ما مداني ما راح أعتمر. هو أتى الأصل من أجل هذا الهدف، ليس من أجل العمرة ولا من أجل الحج. إن حصل في وقت اعتمرت أو نسكت، فحينئذ يحرم من مكانه بعد ما ينتهي من أعماله، وجد فرصة مناسبة يحرم من شقته، من غرفته في الفندق. رجل أتى وقال أنا أتيت من أجل المؤتمر ومن أجل العمرة، لو أعلم بأني لا أعتمر ما راح أتي المؤتمر، لو أعلم بأن ما في مؤتمر ما راح أتي، أتيت من أجل هدفين أصليين، فحينئذ يحرم من الطائرة، يحرم من الميقات. إذا هدفين أتى الهدفين أصليين، لو امتنع أحدها ما أتى. الحالة الثالثة، رجل أتى من أجل العمرة ومن أجل الحج، ومتهيئ للقرب الطيارة، فلان قبل أن نوصل الميقات ذكرني بس، حط رأسه طول الليل ما نام، حط رأسه ونام بالطائرة، تكلم المضيف صاحبه نسى، مصوبه صاحبه مشغول بالآيفون، مشغول بكذا، ما تفاجأ إلا وداخلهم نازلين في جدة، ماذا يفعل؟ هنا هذا الإنسان عندما أتى هو ناوي العمرة، وفي نيته متى ما وصلت قبل الميقات، متى ما وصلت الميقات سأحرم، فعلق نيته على وصوله للميقات. هنا هذا لا يجب عليه يذهب إلى الميقات، متى ما علم يحرم من مكانه، الآن قال في المطار يحرم من المطار، فجأة هو كان نائم. لما ما الدليل؟ حديث علي رضي الله عنه، حديث أبي موسى الأشعري، عندما أتوا من اليمن النبي صلى الله عليه وسلم أتى للحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، ماذا قال علي رضي الله عنه؟ لبيك اللهم بما لبى به رسول الله، فعلق النية بعلم الله عز وجل، بما لبى به رسول الله، علقه بعلم الله. فهنا هذا الإنسان ناوي متى ما وصلت أنا محرم، متى ما وصلت أنا محرم، لكنه نام، الله عز وجل علم بأنه قد نوى هنا، والنية معلقة بالله عز وجل، فحينئذ يصح، فيحرم مكانه، وما يحتاج إلى أن يذبح ولا أن يفدي. الفرض ما في حج، ما في فرض، كما قال عبد الله بن عمر لا يحج أحد عن أحد، الفرض. أما غير الفرض كأي النذر هو دين، مثل ما كان الدين هو أوجبه على نفسه، الفرض الله عز وجل أوجبه عينا، الدين هو الذي أوجبه على نفسه، النذر أوجبه على نفسه، فغيره يؤديه عنه. لا ما يحج أحد عن أحد، فريض أبدا، أما تطوع أو نذر نعم هو أوجبه على نفسه نعم، لكن الله عز وجل أوجبه عينا ما يحج عنه. التطوع جائز، حتى أكثر من شخص عنه، كأي عمل تطوع، تصدق عنه، استغفر له. نعم. تفضل. نعم، طيب من ناحية كشف الوجه، بعض العلماء يروا وجوب كشف الوجه، بعض العلماء حتى بعض الحنابلة يرون وجوب كشف الوجه، واختلفوا في تغطية الوجه، هل يجوز تغطي وجهه ببوشية ولا ما يجوز؟ وسيأتيها في موضوع النقاب، في موضوع الانتقاب، لأن أجل موضوع النقاب في موضوع الانتقاب، فبعضهم حرم على المرأة أن تغطي وجهها، وصح في ذلك يجوز أن تغطي وجهها ولكن لا تشده على الوجه، لأن إحرام المرأة في وجهها، يعني التفصيل نحن لا يجوز أن نفصل أعضاءنا، فالمرأة لا يجوز لها أن تفصل وجهها ولا تفصل كفيها، لكن غير التفصيل ما فيه بأس، بوشية ثم بعد ذلك تجعل فيه فتحات ما فيه بأس، لكن النقاب لا تنتقل المرأة، النقاب هو الذي يشد على الوجه، ما يسمى نقابا إلا إذا شده على الأنف، هذا يسمى النقاب، أما إذا لم يشد فما يسمى نقاب، بوشية مفتوحة ما يضر. الحمد لله. نعم. مع زوج الأخت لا ما يجوز، مو محرم لها على التأبيد، لكن هي على التأبيد مؤقت، قد يطلق أختها وتزوجها. نعم. إذا كانت رفقة آمنة، لكن ما يعني لابد أن تنضبط هذه حتى ما يكون مجال مفتوح، بعضهم يعني مجال مفتوح يكون مع بعض، حتى في البيت يكون مع بعض يجسم مع بعض. بس ترى أذن أذن بعد لأن ربع ساعة قبل أذن. والحملات تنقسم ثلاث أقسام، القسم الأول في حملات آمنة، وفي القسم الثاني حملات مضيعة لحجاجها ولا تدري عنهم، وقسم ثالث حملات نص نص، فما يصلح إلا أن تذهب مع القسم الأول، حملات اللي فعلاً نعم اللي تنتبه لحجاجها وتراعي حجاجها، لكن حملات نص نص أو الحملات اللي يعني عليها مشاكل ما يصح أن تذهب معها. بالنسبة للاشتراط، هل يجوز شيخنا لمن ما يخشى شيء يقول أنا بشترط يعني احتياط بدون مرض يعني أنا مستفيد إن يصب عني الدم في هذا الحبس؟ ويجوز الاشتراط يجوز، نعم الاشتراط يجوز. يكون في عذر؟ لا يجوز الاشتراط. في حد قال يسأل لا عشان لا يتفضل أخف. لا ما يسمى الأصل ما يسمى أخف. لا. يجوز المس عليه لكن خف ما يسمى خف، لكن هل يجوز المس عليه؟ قال نعم يجوز، بدليل أن علي رضي الله تعالى عنه مسح على النعلين، النعلين حنسميه الجوثي مشربك حنسميه أو الصندل، فعلي طالب رضي الله عنه مسح عليه، فمعناته فيه خروق الجلد مبين والرجل مبين، فقال إذا كان جزء يسير ما يمنع، إذا كان جزء يسير بين الجورب بين الحذاء وبين الكعب فما في بأس إنه يمسح، ما بدنا ندخل بالمسح ندخل لا ما يسمى خف، الأصل ما يسمى، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يجد خفين ما يجد نعلين فليلبس خفين في رأيه وليقطعهما، لو كان يسمى خف ما قال ليقطعهما، أصل الخوف يتجاوز هذا. نعم. وعن الله عزك الجوز ما في مشكلة، حط بالنا ما يصل إلى الكعبين. إيه لكن ما يصل الكعبين نعم. لكن بعض جهات أحذية الرياضة قد تصل الكعبين. خاصة من الخلف يصل جهة العقب قد تصل. يقول رحمه الله تعالى باب مفروضات الإحرام وهي تسعة، ألقى الشعر تقديم الأظافر في الأظفار، فمن ألقى وقلم ثلاثة فعليه دم، ومن غطى رأسه بقناص فلا، وإن لبس ذكره مخيطا فلا، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ابتهى من طيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فلا، وإن قتل صيدا مأكولا بغير أصلا ولا تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاء، ولا يحكمه حيوان إنسي ولا صيد بحر ولا قتل محرم له ولا صائم، ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فيه، وتصح الرجعة وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويقضيان فيه ويقضيانه ثاني عام، وتحرم مباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدا، لكن يحرم من الحل طواف الفرق، وإحرام امرأتك الرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها الإحرام. نعم، هنا ذكر محظورات الإحرام، إخواني محظورات الإحرام قال تسعة، حلق الشعر لا تحلق رؤوسكم، وتقليم الأظفار أظفار وهو بالإجماع، ذكر هذا ابن المنذر قال بالإجماع، الأمر الثالث وإذا قالوا هنا فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، هنا يدخل في الفدية، يعني ندخل في الفدية وندخل في الآن كام على المحظورات، دعونا نؤخر هذا إلى الفدية. إذن حلق الشعر وتقليم الأظفار وتغطية الرأس، قالوا من غطى رأسه بملاصق فدى، دعونا نأخذ الفدية أخوان، لكن الآن الأمر الثالث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس العمامة، وإن لبس ذكر مخيط أي رجل ذكر وليس المرأة لبس مخيط فدى، إذا الأمر الرابع ألا يلبس المفصل، عرفنا مهم ليس المقصود به المخيط ولكن المفصل، هذا الأمر الرابع للرجل، وكذلك الطيب قال وإن طيب بدنه أو ثوبه بعد إحرامه، بعدما أحرم طيب بدنه أو طيب ثوبه، هذا الأمر الخامس وهو الطيب، أو الدهن بمطيب أو شم طيبا، أين الدليل؟ وإذا قال ابن حامد من الحنابلة قال يباح شم الطيب، أو تبخر بعود ونحوه فدى، الفدية نؤخرها، تبخر بعود هذا طيب تطيب فحين لا يجوز له، إذن ذكر هنا الآن خمسة أشياء، حلق الشعر، تقليم الأظفار، تغطية الرأس، المفصل، التطيب، وما ذكر أخواني الخفين، ما ذكر الخفين وما أدخله في المفصل، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم أو حرم لباس أو لبس الخفين. قال وإن قتل صيدا، إذا الأمر السادس هو قتل الصيد مأكولا بريا، مأكولا بريا لا بد، ما يسمى صيد إخواني إلا إذا كان مأكولا بريا، إذا كان غير مأكول لا يسمى صيدا، لو قتل نمرا قتل أسدا ما يعتبر صيد، الصيد هو الذي يؤكل، لا بد أن يكون بريا مأكولا، فإذا لا بد أن يكون مأكولا الذباب ما يعتبر صيد، البعوض ما يعتبر صيد، كل هذا ما يعتبر صيدا، إذا المحرم هو الصيد لابد أن يكون مأكولا بريا، أما إذا كان بحريا الله عز وجل أباح صيد البحر. ماذا لو كان برمائي؟ هو بريا يسمى بريا أم يسمى برمائي؟ عرفة ما يسمى بريا، مثل التمساح بعضهم يأكل التمساح فما فيه شيء، ضفدع لكن بعضهم قال الضفدع محرم، لكن برمائي ما يسمى بري، البري بري الخالص. بعضهم قال مشترك لكن الوارد صيد البر، هذا لا يسمى صيد البر. قال أصلا، وإذا قال بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره، يعني مثلا نفترض تولد من حمار وحشي وحصان، حصان مع أنثى حمار وحشي تولد منه، وقال هنا هل هذا بري وهذا هذا وحشي وهذا إنسي، هل يجوز أم لا يجوز؟ قال هنا اشترك محظور ومباح، فحينئذ تجتنب عنده اشتراك المحظور مع الإباحة. أو تلف في يده فعليه جزاؤه، إذا فرضا كان قد أمسك صيدا ثم تلف، هو ما قتله لكن أمسكه ثم تلف، ثم تلف فحينئذ يكون هو سوى التلف فعليه جزاؤه. ولا يحرم حيوان إنسي، يعني عندك أنت غنم، عندك شياه، عندك إبل، بقر، تذبحهم وأنت محرم ما في بأس، لكن لابد أن يكون متوحشا وحشيا، يعني وحشيا لابد أن يكون وحشيا وليس إنسيا، مو عندك، لكن مثل نعامة غزال هذا يدخل في المنع. ولا صيد البحر، أي ما في بأس. ولا قتل محرم الأكل، أي لا بأس قتل محرم الأكل، أسد، نمر، نسر. ولا الصائل، لو فرض حمار وحشي اعتدى عليك قتلته لا بأس بهذا. ويحرم عقد النكاح، إذن هذا الأمر السابع الآن، عقد النكاح أمر السابع. ولا يصح، لو عقد نكاحا ما يصح هذا عقد النكاح، يقول ولا فدية نؤجل هذا إلى الفدية. وتصح الرجعة، هل الرجعة عقد نكاح؟ مو عقد نكاح، هو كان قد تزوجها وطلقها، هذا ليس عقد نكاح، ولذلك يصح له أن يراجع أهله. الأمر الثامن جاء الجماع، قال وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما، أي يحرم عليه أن يجامع أهله، يحرم عليه أن يجامع أهله. وإذا جامع قبل التحلل الأول قال فسد نسكهما، حضر عرفة، حضر مزدلفة، قبل أن يتحلل التحلل الأول جامع أهله يقول فسد. لو بعد التحلل، بعد ما تحلل رمى الجمرة ثم بعد ذلك جامع أهله، قال حجه صحيح ولكن عليه فدية، لكن قبل هذا ما يصح. اختلف العلماء في التحلل الأول، بعضهم قال أي دخول وقت التحلل الأول، لو دخل وقت التحلل الأول ثم جامع أهله حجه صحيح، حضر عرفة ثم مزدلفة ثم أذن الفجر قبل أن يرمي أتى أهله، قال حجه صحيح وعليه فدية. لكن في عرفة حضر جامع أهله بعد عرفة، أو في عرفة بطل حجه، هل ممكن أن يبدأ الآن بحج من جديد؟ يا ابن حزم يبدأ الآن بحج من جديد، يستطيع أن يدرك عرفة يبدأ بحج من جديد ثم يكمل بعد ذلك، وعليه طبعا دم مقابل الجماع الذي جامع أهله. قال فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيان ثاني عام، أي إذا فعل هذا لو جامع أهله وبطل حجه فحينئذ يكمل عليه أن يمضي، إذن بطل فسد حجه يكمل وعليه دم وكذلك حج من عام قابل، لكن عرفنا مثل هذا التفصيل الصحيح فيه. قال الآن المحرم التاسع، الصيد هو السادس، وعقد النكاح هو السابع، والجماع الثامن، والتاسع هو المباشرة. قال وتحرم مباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد. لما تحرم مباشرة؟ لأن الله عز وجل قال لا رفث، والرفث هو كل مقدمات النكاح، كل مقدمات الجماع. فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، حجه صحيح لو فرضا فيه عرفة ولكن باشر أهل لكن ما جامع وأنزل، حجه صحيح لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. إن شاء الله أكمل بعد الصلاة، والحمد لله.